برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم امح حوباتنا واغفر زلاتنا واسلل سخائم قلوبنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا تحب العفو فاعف عنا تحب العفو فاعف عنا يا خير الغافرين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في الأوطان والدور واحفظ اللهم لنا ولاة الأمور. اللهم وفق ولي أمرنا إمامنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده العضيد الأمين لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.